سورة الشورى. عين سين قاف. الكلام في كسائر حروف الهجاء حسب ما تقدم في البقرة. مش حسب ما شف مكتوب السين عليها فتح حسب ما معروف انها بالسكون حسب ما حسب ما تقدم في البقرة. حكى الطبري أن رجلا سأل ابن عباس عن حميم عين سين قاف فأعرض عنه فقال حذيفة إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق ثم يخسف الله بها في آخر الزمان والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة بغداد. فقد ورد في الحديث الصحيح أنها يخسف بها. كذلك يوحي إليك الكاف نعت لمصدر محذوف الإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة. وقيل الإشارة بقوله حميم عين سين قاف فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كتاب أنزله وفي صحة هذا نظر. الله العزيز الحكيم اسم الله فاعل بيوحي. وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى كأن قائلا قال من الذي أوحى فقيل الله. يكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من خوف الله وتعظيم جلاله. فقيل من قول الكفار اتخذ الله ولدا فهي كالآية التي في مريم. قال ابن عطية وما وقع المفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود لأن الله تعالى لا يوصف به. من فوقهن الضمير للسماوات والمعنى يتشققن من أعلاهن وذلك مبالغة في التهويل. وقيل الضمير الأرضين وهذا بعيد. وقيل الضمير الكفار كأنه قال من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات وتفطرن وهذا أيضا بعيد. ويستغفرون لمن في الأرض عموم يراد به الخصوص لأن الملائكة إنما تستغفر المؤمنين من أهل الأرض فيك قوله ويستغفرون الذين آمنوا. وقيل إن ويستغفرون الذين آمنوا نسخ هذه الآية وهذا باطل لأن النسخ لا يدخل في الأخبار. ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم على أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم ومعناه الإمهال لهم وأن لا يعجلوا بالعقوبة فيكون عاما. فإن قيل ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية بما قبلها فالجواب أن إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله فيكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له فينظم الكلام. وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم عن أقوالهم القبيحة. أم القرى هي مكة والمراد أهلها ولذلك عاطف عليه ومن حولها يعني من الناس يوم الجمع يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه. أم اتخذوا أم منقطع والأولياء هنا المعبودون من دون الله. فحكمه إلى الله أي ما اختلفتم فيه أنتم الكفار من أمر الدين فحكمه إلى الله بأن يعاقب المبطل ويثيب المحق أو ما اختلفتم فيه من الآية تدل بها العلماء من دلالة مفهوم المخالفة على أن الإجماع حجة. قالوا ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. مفهوم الكلام هذا أنه إذا لم تختلفوا فلا يحتاج الرجوع لأن إجماعكم حجة والإجماع لا شك أنه حجة كما لا يحقكم فهو من الأدلة يعني التي تأتي بعد الكتاب والسنة. وأيضا هذه الآية دليل على أن الاحتكام دائما يا الله ما اختلفت فيه من شيء وحكمه يا الله أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله فردوه إلى الله والرسول. من أنفسكم أزواجا يعني الإناث ومن الأنعام أزواجا يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف. يذرأكم فيه معنى يذرأكم يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن. وقيل يكثركم والضمير المجرور يعود على الجعل الذي تضمنه قوله جعل لكم وهذا كما تقول كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه. وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قول قوله أزواجا. وقال الزمخشري تقدير يزرعكم في هذا التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا. والضمير في يزرعكم خطاب للناس والأنعام، غلب فيه العقلاء على غيرهم. فإن قيل لما قال يزرعكم فيه وهل لا قال يزرعكم به، فالجواب أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. قاله الزمخشري ليس كمثله شيء، تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين. قال كثير من الناس الكاف زائدة للتأكيد، والمعنى ليس مثله شيء. وقال الطبري وغيره ليس بزائدة ولكن وضع مثله موضعه، والمعنى ليس كهو شيء. قال الزمخشري وهذا كما تقول مثلك لا يبخل والمراد أنت لا تبخل، فنفى البخل عن مثله والمراد نفسه عن ذاته. مقاليد قد ذكر يعني كما لا يخفاكم هي أصل في في في الأسماء والصفات في باب نفي التشبيه، ليس كمثله شيء أصلا. والمعطلة عموم المعطلة أخذوها وغلوا فيها فنفوا الـ يعني تمثيل الكيفية وتمثيل الصفة نفسها حتى المعنى. فقالوا مثلا يد الله، قالوا ليس لله يد لأن المخلوقين لهم يد. من أهل السنة كما أخبركم قالوا نثبت لله يدا لكن نقول الله أعلم بكيفيتها يعني. لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء. الإشكال يقع هنا أن الكاف للتشبيه، أنت لما تقول زيد كمحمد كأنك قلت زيد مثل محمد، زيد مثل محمد. فلما نقول إحنا ليس كمثله شيء كأننا قلنا ليس مثله شيء، فصار في تكرار في لفظ المثلية أو في معنى المثلية. التخريج الآن اختلف العلماء في أمر، هل الإشكال في الكاف ولا في مثل؟ اللي قال في الكاف قال إذا الكاف زائدة ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا التقدير. والكاف إنها حرف زائد فقط ليس له أثر يعني، إنما فقط التأكيد. القول الثاني قال ليس الكاف صحيحة ثابتة وهي مقصودة، لكن المثل هنا ليس معناه التشبيه، معناه الصفة، الصفة كقول الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة يعني صفة الجنة، فتكون الآية ليس كمثله شيء، ليس كصفته شيء سبحانه وتعالى، ليس كصفته شيء. وهذا أفضل ممن قال إن مثل زائدة، لأن بعضهم قال الكاف صحيح والمثل زائد، فتكون الآية ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. لكن الزيادة في الحرف أو في الكلمة أيضا يعني لا داعي له، إذا أمكن إثبات للجميع وتوجيه الآية. أصبح الآية ليس كصفته شيء، ليس كصفته شيء. نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، اتفق دين محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات، وذلك هو المراد هنا. ولذلك فسره بقوله أن أقيموا الدين، يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة. وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع، فليست تراد هنا. أن أقيم يحتمل أن تكون أن في قوله ما وصى، أو في موضع خفض بدلا من به، أو في موضع رفع على قبل ابتداء مضمر، أو تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب. كبرعنا المشركين ما تدعوهم إليه، أي صعب الإسلام على المشركين. الله يجتبي إليه من يشاء، الضمير في إليه يعود على الله تعالى. وقيل على الدين، وما تفرقوا يعني أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم. ولولا كلمة يعني القضاء السابق بأن لا يفصل بينهم في الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب يعني المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، وقيل يعني العرب، والكتاب على هذا هو القرآن. في شك منه الضمير الكتاب أو للدين أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك فدع أي إلى ذلك الذي شرع الله ادع الناس، فاللام معنى إلى، والإشارة بذلك إلى قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أو إلى قوله ما تدعوهم إليه. وقيل إن اللام بمعنى من أجل، والإشارة إلى التفرق والاختلاف، أي لأجل ما حدث من التفرق ادعوا الله، ادعوا إلى الله. وعلى هذا يكون قوله طوفا، وعلى الأول يكون مستأنفا فيوقف على فادعوا واستقم كما أمرت، وعلى ما أمرت به من عبادة الله وطاعة وتبليغ. الاستقامة ليست يعني شهوة، إنما هي اتباع. واستقم كما أمرت، وليس كما اشتهيت ولا كما أردت، لا، استقم كما أمرت. وإذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن الله تعالى له بأن يستقيم إلا على أمر الله، فهو للأمة بغل، واستقم كما أمرت. نعم. ولا تتبع أهواءهم، الضمير الكفار، وأهواءهم ما كانوا يحبون من الكفر والباطل كله. وأمرت لأعدل بينكم، قيل يعني العدل في الأحكام إذا تقاصموا إليه، ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم، ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام، أي أمرت أن، ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام، أي أمرت أن أحملكم على الحق، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا جدال ولا مناظرة، فإن الحق قد ظهر وأنتم تعاندون. والذين يحادون في الله، أي يجادلون المؤمنين في دين الله، ويعني كفار، ويعني كفار قريش، وقيل اليهود من، ويعني كفار قريش وقيل اليهود من بعد ما استجيب له، الضمير يعود على الله، أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه، وقيل يعود على الدين، وقيل على محمد صلى الله عليه وسلم، والأول أحسن وأظهر. حجتهم داحضة، أي زاهقة باطلة، أنزل الكتاب يعني جنس الكتب بالحق، أي بالواجب أو متضمنا للحق. والميزان ابن عباس وغيره يعني العدل، ومعنى إنزال العدل إنزال الأمر به في الكتب المنزلة، وقيل يعني الميزان المعروف. فقيل ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب، فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. لتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقي، لأن المراد به وقت الساعة يستعجل بها. هذا مهم، لأن قد يأتي إشكال، يعني ماذا أنث الصفة، مع أن العادة أن الصفة تبقى موصوفة خبرت مع المبتدأ. يعني الساعة كما تلاحظ مؤنث، كان متوقع يقول لعل الساعة قريبة، يعني ماذا قال الساعة قريب. فالسبب هو أن العرب إذا كان التأنيث غير حقيقي يجيزون تذكيره وتأنيثه، فيقولون مثلا الشمس طلع أو الشمس طلعت، لأن أصلا تأنيث الشمس مجاز، يعني ما في أصلا عندنا شمس ذكر وشمس أنثى، هو هي شمس واحدة لكن تأنيثها مجاز. أيضا مثلا عندنا كما تعلمون تأنيث معنوي وتأنيث لفظي وتأنيث حقيقي. التأنيث الحقيقي هو ما اجتمع فيه أن الشيء مؤنث فعلا وفيه تاء تأنيث، مثل فاطمة. فاطمة اسم امرأة فيه تاء تأنيث وهو اسم امرأة، لكن حمزة، حمزة الاسم مؤنث صح مخطوط بتاء تأنيث لكنه هو اسم رجل، فهذا لا يعتبر تأنيث حقيقي، يسمونه تأنيث لفظي. هدى مثلا، سلوى، هذه ليست فيها تأنيث لكنها تتحدث عن، فيسمونها تأنيث معنوي، تأنيث معنوي. إذا كان التأنيث ليس حقيقيا ولا معنويا جاز فيه أن يوصف بالتذكير أو بالتأنيث، مثل هذه الآية الساعة، أصلا هذا التأنيث ليس حقيقي، تأنيث فقط لفظي. نعم.